والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقى. اللهم يا سبحانك حملنا فعلا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق حاء، وحدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان المعنى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين المسلمين قسما، فقلت قسم بين الناس ولا بين المسلمين؟ عندي بين المسلمين. طيب. فقلت أعطي فلانا فإنه مؤمن، قال أو مسلم، إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكب على وجهه. مخافة أن يلعو أن بالنون أحسن مسقاء في الشرح بالنون أحسن وليكم. كان خطأ لي في المتن لأن في الشرح بالنون الشرح. طيب، هذه الحديث أخرجه الشيخان والنسائي. نعم، عندي أخرجه مسلم. المنذر أخرجه البخاري ومسلم. لا، ولا الحديث اللي بعد هذا. السلام. هي الحديث اللي بعده بمعنى. نعم حسن. نعم، غير الحديث اللي بعده. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال وأخبرني الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا، فقال سعد يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، حتى أعادها سعد ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. قال من ذي أخرج الشيخان قال المسلم. نعم نعم، في فرق بينها من السابق هذا لو يقول أخرجه مسلم. كلاهما عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه. نعم، أخرجه الشيخ. طيب، والحديث يدل على ما ترجم له من زيادة الإيمان ونقصانه، يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين الناس قسما بالغنائم، قلت أعطي فلانا فإنه مؤمن، قال أو مسلم. في الحديث الأول قال إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكب على وجهه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض الناس من غيره ليتقوى إيمانه، لأنه لم يعطى قد يرتد عن إيمانه، ويترك ما هو قوي الإيمان يدعه لإيمانه. الحديث الثاني قال إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجههم، يعني الذين لم يعطوا، لأنهم لم يعطوا ارتدوا، فيعطيهم لتقوية إيمانهم، فيعطيهم لتقوية إيمانهم. والحديث الأول إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكب على وجهه في النار، يعني الذي قوي الإيمان لا يعطيه، يكله إلى إيمانه، وضعيف الإيمان يعطيه حتى يتقوى إيمانه. فصح استدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الإيمان يزيد وينقص، الناس يتفاوتون في هذا، فليس إيمانهم سواء، في الرد على المرجع الذي يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان أتقى الناس وأفشل الناس سواء، والتفاضل بينهم بالأعمال. المرجع طائفتان، مرجع المحضة وهم الجهمية يقول الإيمان هو المعرفة في القلب والعمل ليس من الإيمان، ومرجع الفقهاء وهم حنيفة وأصحابه يرون العمل ليس داخل المسمى لكنها مطلوبة، الواجبات واجبات، المحرم لا يسمونها إيمان، سميها واجب آخر، يقول الإنسان عليه واجبان، واجب الإيمان واجب العمل، وجمهور السنة يرونها إيمان ومن العمل، أن واجبه من الإيمان، هي عمل وهي من الإيمان، والمرجئة يقولون هي عمل وليست من الإيمان. فصح استدلال المؤلف رحمه الله على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس يتفاوتون في الإيمان، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قوي الإيمان لا يعطيه من عطاء يكله إلى إيمانه، وضعيف الإيمان يعطيه حتى يتقوى إيمانه وحتى لا يرتد. نعم، تألفه، ومن ذلك المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم طائفتان، طائفة من أهل الإيمان يعطون ليتقوى إيمانه، وطائفة من أهل الكفر يعطون لشد شرهم، كف شرهم عن المسلمين. نعم، الذين يكلهم إلى إيمانهم. إيه؟ قال منهم عمرو بن تغلب في التفاق. نعم، عمرو بن تغلب ذكر قال إنهم ما أحب لي بهذه الكلمة الدنيا وما عليها، نص عليه. وفيه دل على الفرق بين المسلم والمؤمن، وأن المسلم يطلق على العاصي والمؤمن لا يطلق على العاصي، بل لا بد من التقييد، قال المؤمن ناقص الإيمان ومن ضعيف الإيمان. ولا في الحديث الأول قال أعطي مؤمنا فإن أعطي فلان فإن مؤمن قال أو مسلم. شوف كلام الشارح، قوله أو مسلم، قال في فتح الباري، قال في فتح الباري بإسكان الواو لا بفتحها. وفي رواية ابن الأعرابي في هذا الحديث فقال لا تقل مؤمن بل مسلم، يعني ما وصل إلى درجة الإيمان حتى يطلق عليه، لأنه عنده تقصير في بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات، فيطلق عليه اسم الإسلام ولا يطلق اسم الإيمان إلا بقيد. نعم، فوضح أنها للإضراب وليس معناه الإنكار، بل المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن، لأن المسلم معلوم بحكم الظاهر. انتهى. لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر. انتهى ملخصا. قوله مخافة أن يكب ضبط في بعض النسخ بضم الياء وكسر الكاف من الإكباب. قال الحافظ أكب الرجل إذا أطرق، وكبه غيره إذا قلبه، وهذا على خلاف القياس، لأن الفعل اللازم يتعدى بالهمزة. بعد هو المعنى. والمعنى مخافة أن يقع في النار على وجهه إن لم يعطى لكونه من المؤلفة قلوبهم، ويحتمل أن يكون بصيغة المجهول من المجرد، وهذا الحديث وقع في نسخة المنذري بعد الحديث الذي يليه، فقال وهو طرف من الذي قبله. بعد قال هناك. طيب، الحديث اللي بعده. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر وقال الزهري قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. قال قول الزهري هذا رجاله ثقات وهو مقطوع. رجاله ثقات. نعم، قول الزهري ما قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. هذا قول الزهري وقول الجماعة. الإسلام الكلمة يعني كلمة التوحيد، أشهد أن الله وأشهد أن محمد رسول الله. والإيمان هو العمل. هذا قول الزهري. والقول الثاني أن الإسلام والإيمان شيء واحد. واختيار الطائفة من السنة ومن البخاري وجماعة. والقول الثالث اللي هو الصواب أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. إذا اطلق أحدهما دخل فيه الآخر. إذا اطلق الإسلام دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وكذلك الإيمان. وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. كما في حديث جبريل. لما سأل عن الإسلام فسر بأركان الإسلام الخمسة. ولما سأل الإيمان فسر بالأعمال الباطنة. أما إذا اطلق أحدهما إن الدين عند الله الإسلام يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. الدين والإسلام والإيمان والبر إذا أطلق يشمل جميع الأعمال وإذا قلنا مع غيره فيكون له معنى آخر. والآية قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا في الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه الآية نزلت في ضعفاء الإيمان يعني قولوا أسلمنا قولوا لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فهم في ضعفاء الإيمان. والقول الثاني لأهل العلم أن هذه الآية في المنافقين واختار البخاري ولا قولوا أسلمنا لا تقولوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولكن قول أسلمنا استسلمنا وانقدنا للإسلام ظاهرا نفاقا. هذا معنى عند البخاري وجماعة. والصواب القول أنها في ضعف الإيمان واختار جمع من العلم والدليل على ذلك ما قبلها وما بعدها كل يدل على لهم إيمان وليسوا منافقين. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من عملكم شيئا ينقصكم. هذا دليل على لهم عمل مقبول لكم منافقين معنا. إنما المؤمنون الذين إنما من الكمل هؤلاء الذين تصبوا بها الصفات لستم أنتم ولا تعلمون إلى آخر. فالصواب أنها في ضعفاء الإيمان الآية وقيل في المنافقين قول لأهل العلم. والزهري فسر يرى أن الإسلام هو كلمة والإيمان هو العمل. قول الثاني الإسلام والإيمان شيء واحد اسم الأعمال باطنها والظهر. والقول الثالث أن الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الأعمال وكذلك الإيمان وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. شوف كلام الخطابي. قال الخطابي قال الخطابي في المعالم ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. فأما الزهري فقد ذهب إلى ما حكاه معمر عنه واحتج بالآية وذهب غيره إلى أن الإيمان والإسلام شيء واحد واحتج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا قول طائفة من السنة والبخاري وقول أظن قول الخوارج أن الإسلام والإيمان شيء واحد احتجوا بالآية فأخرجنا ما كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين. هو بيت واحد بيت لوط وصفهم بالإيمان وصفهم بالإسلام فدل على أن الإيمان والإيمان شيء واحد هكذا يستلهم. وأجاب الآخرون بأن هذا البيت اتصف بالإسلام واتصف بالإيمان جميعا اتصف بهذا وبهذا. نعم. قال فدل ذلك على أن المسلمين هم المؤمنون إذ كان الله سبحانه قد وعد أن يخلص المؤمنين من قول لوط وأن يخرجهم من بين ظهراني من وجب عليه العذاب منهم. ثم أخبر أنه قد فعل ذلك بمن وجده فيهم من المسلمين إنجازا للوعد فثبت أن المسلمين هم المؤمنون. قال والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق على أحد الوجهين. وذلك هذا كلام قال من؟ الخطابي أحسن عليكم. لكن ما قبله ليس لا هناك فيه. قال وذهب غيره قال ما كتب وذهب إلى ما حكاه معمر واحتج بالآية وذهب غيره. نعم. طيب ثم أخبر أحسن إليكم. فثبت والصحيح في ذلك، والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق على أحد الوجهين، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. صحيح الإيمان أعم، كل مسلم مؤمن وليس كل مؤمن مسلما، وكل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسنا. هذه الدرجات الدين، إسلام إيمان وإحسان. كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، وكل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسن. ونقول قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، يعني إذا اجترح المعاصي، ولكن مسلم في جميع الأحوال يطلع على الإسلام حتى ولو كان عاصيا. نعم أحسن الله إليكم. وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. فإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها. وأصل الإيمان التصديق، وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد. وقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن ولا مصدق. هذا المنافق. وقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن ولا مصدق، وقد يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر. انتهى. وحاصل ما صححه الخطابي أن النسبة بين المؤمن والمسلم عموم وخصوص مطلق، والحديث سكت عنه المنذري. أحسن عليكم. في معالم السنن زيادة لم يذكرها هنا، قال: وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم، وصار كل واحد منهما إلى مقالة من هاتين المقالتين، ورد الآخر منهما على المتقدم، وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه 200. من يقصد؟ ذكر هذا الشيخ الإسلام أحسن الله عليكم في كتاب الإيمان، نقل كلامه، قال الخطابي: وقد تكلم رجلان من أهل العلم، وصار كل واحد منهما إلى قول واحد من هذين، ورد الآخر منهما على المتقدم، وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه 200. قال الخطابي، ثم نقل الكلام الذي نقله الشارح صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قلت: الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابي أظن أحدهما وهو السابق محمد بن نصر، فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإسلام والإيمان شيء واحد من أهل السنة والحديث، وما علمت لغيره قبله بسطا في هذا. والآخر الذي رد عليه أظنه، ثم هناك بياض أحسن الله عليكم، قال بياض بالأصل لكن لم أقف على رده. والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما كأبي جعفر وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره، ولا علمت أحدا من المتقدمين خالف هؤلاء، فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان. ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي. والبخاري على خلاف ذلك، البخاري يرى الإسلام والإيمان شيء واحد موجود في الصحيح، هو قول الخوارج، هو مرتفع صاب التفريق بينهما كما دلت الأحاديث التي سقم. نعم. كذلك محمد بن نصر الأحسن المروزي له كتاب مؤلف في هذا، له أظن في الصلاة، له مؤلف في الصلاة، كتاب الصلاة، يعني كان يرى ما يرى البخاري. أحسن عليكم. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا شعبة، قال واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه واختصر أخرجه الشيخان الحديث. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. شوف كلام الخطابي، قال الخطابي هذا يتأول. أحسن الله عليكم. قال الخطابي هذا يتأول على وجهين، أحدهما أن يكون معنى الكفار المتكفرين بالسلاح، يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه فكفر نفسه أي سترها، وأصل الكفر الستر. وقال بعضهم معناه لا ترجعوا بعدي فرقا مختلفين يضرب بعضكم رقاب بعض فتكونوا في ذلك مضاهين للكفار، فإن الكفار متعادون يضرب بعضهم رقاب بعض، والمسلمون متواخون يحقن بعضهم دم بعض. وأخبرني إبراهيم بن فراس قال سألت موسى بن هارون عن هذا فقال هؤلاء أهل الردة قتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. انتهى. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا من الأعمال الكفرية التي يطلق عليها يعني الكفر، وهي لم تبلغ درجة الكفر الأكبر إلا يستحل، إلا يستحل. وبعد لا ترجع بعض لقاء كفار يضرب بعضهم رقاب بعض، هذا من الكفر الأصغر، مثل الثاني من الناس وما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فهذا تمشي على مذهب من يرى أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر أصغر وكفر أكبر. لا ترجع بعض الكفار، فقتال بين المسلمين هذا من الأعمال الكفرية، ولا يقسم بالله إلا إذا استحله، إذا استحل قتل أخيه استحل قتله هنا استحل محمد بن طرور. أما إذا قتله لأجل البغي وجه الشحنة والبغضاء فيكون هذا كفر، كفر أصغر، كفر أصغر. لا تجرب بعض الكفار يضربكم بقبار. وبهذا يكون استدلال المؤلف رحمه الله واضح أن الإيمان يزيد وينقص، فيكون هذا الأعمال الذي يضرب بعضهم بقبار ناقصة، نقص إيمان، وصلوا إلى درجة الكفر الأصغر فنقص إيمانهم، دل على الإيمان يزيد وينقص. هذا وجه استدلال المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في باب الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. صلى الله عليك. المنذري أضاف في مختصر. نعم. المنذري ذكر على ما ذكره الخطابي وجها آخر، فقال الله سيليك نعم، قيل معناه لا تشبه الكفار في قتل بعضهم بعضا، وقيل المراد به أهل الردة، وقيل لا يكفر بعضكم بعضا كما فعلت الخوارج فيكفرون بذلك، وقيل متكفرين بالسلاح أي مستترين به، فقال كفر فوق درعه إلى آخره. جاب هذا ما جاب الخطاب وزيادة. قال إيش؟ قال المنذري. قال المنذري أحسن الله إليك. قيل معناه لا تشبه الكفار في قتل بعضهم بعضا، وقيل المراد به أهل الردة، وقيل لا يكفر بعضكم بعضا كما فعلت الخوارج فيكفرون بذلك، وقيل متكفرين بالسلاح أي مستترين به، ثم قال وقيل نهاهم عن كفر نعمة الله تعالى بتآلف قلوبهم وتوادهم وتراحمهم الذي به صلاحهم بأن رجعوا إلى ضده. انتهى. هذا الكفار يعني كالكفار، لا تشبه الكفار، لأن الكفار هم الذين يضرب بعضهم رقاب بعض، فإذا حصل بالمسلمين كان دليل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان، وأن هذا من الكفر الأصغر الذي لا خذ من الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مسلم أكثر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. الحديث سكت عنه من الإشكال، أخرجه البخاري ومسلم. كيف سكت عنه مدري بهذا اللفظ بس؟ مثل آخر أي مرجع مسلم فإن كان كما قال وإلا حار عليه أيضا فيها. ما قال يا أخي يا كافر فإن كان كذلك وإلا حار عليه ورجع أيضا في البخاري. ما نبه اللفظ في البخاري فإن كان كافر وإلا كان هو الكافر، هل اللفظ ذي وإلا كان هو الكافر موجودة في البخاري؟ نعم ليس بهذا اللفظ. ها؟ ليس بهذا اللفظ أحسن الله. إيه ما هذا؟ ما استنكر هذا اللفظ هذا؟ ما أظن في البخاري اللفظ هذا. إن كان كافر ولا كان هو الكافر. البخاري فقد بابه أحدهم. نعم. وعلى كل حال الحديث كما سبق إذا أكفر رجل وقال له يا كافر هذا من كبائر الذنوب، فإن كان كذلك وإلا كان وإلا رجع لها وبابها أحدهما. هذا يدل على أن تكفير المسلم من الكبائر، من كبائر الذنوب ومن الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. هذا مكفر الأصغر وتمشي مع قول المحقين أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر أصغر وأكبر، والنفاق ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، والأصغر معاصي من الكبائر، والأكبر يخرج من الملة النفاق، والأكبر والكفر الأكبر، والشرك الأكبر، والشرك قسمة، الشرك الأصغر والشرك الأكبر. فهذا من الكفر الأصغر ومن الكبائر الذنوب العظيم، في التحذير من ذلك. قوله يقول الشاعر أكفر رجل مسلم أي نسبه إلى الكفر، فإن كان الرجل الذي نسب إلى الكفر كافرا فلا شيء على الناسب، وإلا إن لم يكن هو الكافر كان هو أي الناسب الكافر أن يخاف عليه شوم كلامه. قال في السندي، هذا كلام السندي نقل عن السندي. طيب الحديث الذي بعده. أحسن الله إليكم. هذا الحديث بوب عليه البخاري باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. أما إذا كان بتأويل فلا، تأويل مثل قول عمر إن الحطب إنه منافق تأول بتأويل، لأنه أخبر قريش بمسير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان له تأويل. أما بدون سبب فيكون عليه الوعيد الشديد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه فهو منافق خالص، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. طيب. مش كذا أخرجه البخاري ومسلم. أربع من كنا فيه في لفظ آخر أن كنا أربع من كنا فيه كانوا منافقا خالصا، وما كان فيه خصم منهم كان فيه خصم من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا تمنحر. وهذا في دعاء النفاق قسم إلى قسمين: نفاق أكبر وهو نفاق الاعتقاد، ونفاق أصغر وهو نفاق العمل. هذه الأربعة كلها من نفاق العمل. لا، نفاق العمل قال العلماء أن هذه الكمال الأربعة إذا اجتمعت كل واحدة منها معصية وكبيرة، أما إذا اجتمعت في الإنسان فقد تجره إلى النفاق الأكبر. أنا من كان أما من كنا فيه فمن كنا في هذه الأربع وإذا استحكمنا فيه فإنهن جرناه إلى النفاق الأكبر. إذا كان في الشخص خاص منهن فقد ارتكب كبيرة معصية، وإذا اجتمعت هذه الأربع فيه واستحكمت فإنها تجره إلى النفاق الأكبر صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون إيش؟ يصح استدلال المؤلف على أن الإيمان يزيد وينقص في هذا الحديث. وجه ذلك أن هذه الخصال تنقص الإيمان وتضعفه، فإنه وصل إلى الكفر الأصغر والنفاق الأصغر، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص. أربع خصال، أربع قوله إيش؟ قال العلقمي في هذه الخصال فقط لا في غيرها. أحسن إليك. وسيد الشبه بالمنافقين. قال العلقمي أي في هذه الخصال فقط لا في غيرها، أو شديد الشبه بالمنافقين، ووصفه بالخلوص يؤيد قول من قال إن المراد بالنفاق العملي دون الإيماني، أو النفاق العرفي لا الشرعي، لأن الخلوص بهذين المعنيين لا يستلزم الكفر الملقي في الدرك الأسفل من النار. قوله حتى يدعها أي إلى أن يتركها. قوله إذا حدث كذب أي عمدا بغير عذر. وإذا وعد أخلف أي إذا وعد بالخير في المستقبل لم يفي بذلك. وإذا عاهد غدر أي نقض العهد وترك الوفاء بما عاهد عليه. وأما الفرق بين الوعد والعهد فلم أرى من ذكر الفرق بين الوعد والعهد صريحا. والظاهر من صنيع الإمام البخاري رحمه الله أنه لا فرق بينهما بل هما مترادفان، فإنه قال في كتاب الشهادات من صحيحه: باب من أمر بإنجاز الوعد، ثم استدل على مضمون الباب بأربعة أحاديث، أولها حديث أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه في قصة هرقل، أورد منه طرفا وهو أن هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد. الحديث: ولولا أن الوعد والعهد متحدان لما تم هذا الاستدلال. فثبت من صنيعه هذا أنهما متحدان. والظاهر من كلام الحافظ رحمه الله في الفتح أن بينهما فرقا، فإنه قال: إن معناهما قد يتحد، ونصه في شرح باب علامات المنافق من كتاب الإيمان. قال القرطبي والنووي: حصل من مجموع الروايتين خمس خصال، لأنهما تواردتا على الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة، وزاد الأول الخلف في الوعد، والثاني الغدر في المعاهدة والفجور في الخصومة. قلت: وفي رواية مسلم الثاني بدل الغدر في المعاهدة الخلف في الوعد كما في الأول، فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه لأن معناهما قد يتحد إلى آخره. فلفظة قد تدل دلالة ظاهرة على أن بينهما فرقا، ولكن لم يبين أنه أي فرق بينهما. ولعل الفرق هو أن الوعد أعم من العهد مطلقا، فإن العهد هو الوعد الموثق، فأينما وجد العهد وجد الوعد من غير عكس، لجواز أن يكون الوعد من غير توثيق. ويمكن أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، فالوعد أعم من العهد بأن العهد لا يطلق إلا إذا كان الوعد موثقا، والوعد أعم من أن يكون موثقا أو لا يكون كذلك. ويشهد على ذلك لفظ الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على إخلاف الوعد لفظ الإخلاف، وعلى إخلاف العهد لفظ الغدر، ولا شك أن الغدر أشد من الإخلاف، فعلم أن العهد أشد وأوثق من الوعد، ويؤيده قول الله عز وجل: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الآية. وأما العهد أعم من الوعد، فبأن الوعد لا يطلق إلا على ما يكون لشخص آخر، والعهد يطلق على ما يكون لشخص آخر أو لنفسه كما لا يخفى. قال الله عز وجل: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. فهاهنا عهدهم ليس إلا على أنفسهم بالإيمان. وقال الله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، الآية. فهاهنا معاهدة المؤمنين لا على أنفسهم بل من المشركين. وأما الوعد فلا يوجد في كلام العرب إلا لرجل آخر، كما قال الله عز وجل في القرآن: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، الآية. وقال الله تعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، الآية. وقال تعالى: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، الآية. وغير ذلك من الآيات والأحاديث وكلام أهل العرب. فلعل مراد البخاري ثم الحافظ باتحاد الوعد والعهد اجتماعهما في مادة الوعد من غير نظر إلى الوثوق وغير الوثوق، وكذلك إلى أنه لرجل آخر أو لنفسه، والله تعالى أعلم. قوله: وإذا خاصم فجر، أي شتم ورمى بالأشياء القبيحة. طيب الحديث. طيب أحسن الله عليكم. قال ابن رسلان: قال بعض العلماء: وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه، فأما من ندر ذلك منه فليس داخلا فيه. قال النووي: هذا هو المختار في معنى هذا الحديث. وحكى الخطابي قوله: وهذا في من كانت هذه الخصال، وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه، فأما من ندر ذلك منه فليس داخلا فيه. قال النووي: هذا هو المختار في معنى هذا الحديث. نعم صحيح. وحكى الخطابي قولا آخر أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق. طيب هل بعده؟ أحسن الله عليكم. قال: حدثنا أبو صالح الأنطاكي قال: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. والحديث رواه الشيخان أيضا. نعم. والمسلم والترمذي والنسائي، و حديث عظيم، هو دليل الأدلة أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص، وواضح في هذا. لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، وفيه الرد على الخوارج والمتزلة الذين يكفرون بالمعاصي. الحديث دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، ودليل على الرد على يرد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالمعاصي. وجه ذلك: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. في اللفظ الآخر: ولا ينتهب نوبة ينتهبها حين يرفع إليها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يعني المراد وهو مؤمن على الإيمان الكامل الذي يمنعه ويحجزه من إيش؟ من فعل الزنا والسرقة والخمر. وليس المراد أنها أصل الإيمان فيكون كافرا كما تقول الخوارج، لأنه لو كان كافرا لوجب قتله، ولم يورث ولم يرث من قريبه. وعلى مخالف الإجماع على أن الزاني والسارق يرث ويورث ولا يقتل، لو كان مرتدا لوجب قتله، والزاني يجلد أو يرجم، والسارق تقطع يده، والشارب يجلد ولا يغتل. ولو كانت هذه المعاصي تخرج من المملكة كما قال خالد بن معاذ وجب قتلهم. فالحديث دليل على أن الإيمان يزيد وينقص في السنة والجماعة، وفيه الرد على الخواجة والمعتزلة والكفر بالمعاصي، هذا واضح. ابن القيم تكلم على هذا الحديث، شوف كلام الشارح، كلام الشارح قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الواو للحال أي والحال أنه مؤمن كامل أو محمول على المستحل مع العلم بالتحريم. إيش قول إيش؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الواو للحال أي والحال أنه مؤمن كامل. نعم، أو يعني لو كان إيمانه كاملا لما أقدم على هذه المعصية، لكنه إيمان ضعيف، ضعف إيمانه، ليس معه إلا أصل الإيمان الذي يدخله في الإسلام. نعم، أو محمول على المستحل مع العلم بالتحريم. نعم، أو محمول على المستحل مع العلم بالتحريم، أو هو خبر بمعنى النهي، أو أنه شابه الكافر في عمله، وموقع التشبيه أنه مثله في جواز قتاله في تلك الحالة ليكف عن المعصية ولو أدى إلى قتله، قاله القسطلاني. قال النووي والصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وإنما تأولناه لحديث أبي ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وإن شئت الوقوف على تمام كلامه فارجع إلى شرح مسلم له، شرح صحيح مسلم له. والتوبة معروضة أي على فاعلها، بعد بالضم أي بعد ذلك. قال النووي قد أجمع العلماء على قبول التوبة ما لم يغرغر كما جاء في الحديث. طيب، إيش كان المقيم؟ قال ابن القيم رحمه الله وفي لفظ في الصحيحين ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ها؟ قال ولا ينتهب. نعم. وزاد مسلم ولا يغل حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. وزاد أبو بكر البزار فيه في المسند ينزع الإيمان من قلبه فإن تاب تاب الله عليه. وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. وروى ابن صخر في الفوائد من حديث محمد بن خالد المخزومي عن سفيان الثوري عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليقين الإيمان كله، وذكره البخاري في صحيحه موقوفا على ابن مسعود. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال الحديث. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور وفي لفظ إيمان بالله ورسوله. وترجم عليه البخاري باب من قال إن الإيمان هو العمل لقوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله الحديث. وروى البزار في مسنده من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وذكره البخاري في صحيحه عن عمار قوله. وقال البخاري قال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال البخاري في الصحيح باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال جاء جبريل يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي حديث الشفاعة المتفق على صحته أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي لفظ مثقال دينار من إيمان، وفي لفظ مثقال شعيرة من إيمان، وفي لفظ مثقال خردلة من إيمان، وفي لفظ انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وفي لفظ إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. قال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وترجم البخاري على هذا الحديث باب زيادة الإيمان ونقصانه وقوله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. وكل هذه الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين أو أحدهما، والمراد بالخير في حديث أنس الإيمان فإنه هو الذي يخرج به من النار. وكل هذه النصوص صحيحة صريحة لا تحتمل التأويل في أن نفس الإيمان القائم بالقلب يقبل الزيادة والنقصان، وبعضهم أرجح من بعض. وقال البخاري في صحيحه قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وقال البخاري أيضا باب الصلاة من الإيمان وقوله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت، ثم ذكر حديث تحويل القبلة. وأقدم من روي عنه زيادة الإيمان ونقصانه من الصحابة عمير بن حبيب الخطمي. قال الإمام أحمد حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص. قيل وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وقال أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن طلحة بعد كمل أحسن الله إليكم. وقال أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذرين قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله تعالى. وقال أحمد حدثنا وكيع عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائي اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها أو قال فهما. وقال أحمد في رواية المروذي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثنا علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال الإيمان نزه فمن زنى فارقه الإيمان فإلا نفسه وراجعه الإيمان. قال الإيمان إيش؟ قال الإيمان نزه. نزه بالهاء؟ أي نعم. ساكت عندي نعم. أحسن الله إليك. فمن زنى فارقه الإيمان فإن لام نفسه ورجع راجعه الإيمان. وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق به المؤمنون زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال إسماعيل بن عياش حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإيمان يزداد وينقص. وقال إسماعيل أيضا عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم قال الإيمان يزداد وينقص. وقال الإمام أحمد في رواية المروذي حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن فضيل بن يسار قال قال محمد بن علي هذا الإسلام ودور دارة ودور في وسطها أخرى وقال هذا الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في الإسلام. أحسن الله عليك. ثم بعده وقال قال رسول الله لا يزن الزاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام، فإذا تاب تاب الله عليه. قال رجع إلى الإيمان. وقال أحمد في رواية المروذي حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه. ورواه يحيى بن سعيد عن عوف عن الحسن قوله وهو أشبه. وقال محمد بن سليمان الوين سمعت سفيان بن عيينة غير مرة يقول الإيمان قول وعمل، وأخذناه ممن قبلنا، قيل له أيزيد وينقص؟ قال فأي شيء إذن. وقال مرة وسئل الإيمان يزيد وينقص؟ قال أليس تقرؤون القرآن فزادهم إيمانا. في غير موضع قيل ينقص قال ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. وقال عبد الرزاق سمعت سفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وابن جريج ومعمر يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال الحميدي سمعت بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقول يزيد وينقص، فغضب وقال اسكت يا صبي بلى حتى لا يبقى منه شيء. وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل قال أبو داود عندي قال ربيع بن سليمان قال عندك أبو داود نعم. وقال أبو داود حدثنا قال ربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول ولست ولا في تقديم ثانية سمعت الشعبي سمعت الشافعية يقول الإيمان قول هذا اللي بعد شيخنا عندي في سقط عندنا. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سريج ابن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال ربيع سمعت الشافعية يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ذكره الحاكم في مناقبه. وقال أبو عمرو الزبيري قال رجل للشافعي أي الأعمال عند الله أفضل؟ قال ما لا يقبل عمل إلا به. قال أبو عمرو بن عبدة قال إيش؟ قال أبو عمرو الزبيري كذا الزبيري هنا حاطين في الحاشية الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري ها. قال في الأصل أبو عمر النهدي وفي مناقب الشافعي المطبوع أبو محمد الزبيري طيب والمثبت طيب قال رجل الشافعي قال رجل للشافعي أي الأعمال عند الله أفضل؟ قال ما لا يقبل عمل إلا به. قال وما ذاك؟ قال الإيمان بالله هو أعلى الأعمال درجة وأشرفها منزلة وأسناها حظا. قال الرجل: ألا تخبرني عن الإيمان قول وعمل أو قول بلا عمل؟ قال الشافعي: عمل لله والقول الإيمان وعمل لله. قال الشافعي: الإيمان عمل لله والقول بعض ذلك العمل. ثم احتج عليه ذكره الحاكم. وقال أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه. وقال وكيع: حدثنا إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير: ولكن ليطمئن قلبي قال ليزداد إيمانا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب حتى ختم الآية. احتج به أحمد في كتاب الرد على المرجئة. ورواه جعفر بن عون عن مسعودي عن القاسم عن أبي ذر بمثله. وقال يحيى بن سليم الطائفي قال هشام عن الحسن: الإيمان قول وعمل. فقلت لهشام: فما تقول أنت؟ فقال: قول وعمل. وقال الحميدي: سمعت وكيعا يقول: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. وصح عن الحسن أنه قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ونحوه عن سفيان الثوري. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العمل تصديقا في قوله، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه في قوله: حديث الزنا العين والجوارح، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. أحسن الله إليك. وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه من حديث عبد السلام بن صالح عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. قال عبد السلام بن صالح: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ، فهذا حديث موضوع ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض أئمة الحديث: لو قرئ هذا على مجنون لبرأ لو سلم من عبد السلام وهو المتهم به. وفي الحق ما يغني عن الباطل، ولو كنا ممن يحتج بالباطل ويستحله لروجنا هذا الحديث وذكرنا بعض من أثنى على عبد السلام، ولكن نعوذ بالله من هذه الطريقة، كما نعوذ به من طريقة تضعيف الحديث الثابت وتعليله إذا خالف قول إمام معين. وبالله التوفيق. قرأ هذا وهذا كلام قيم، لأن البحث مهم. المسألة في مذهب مرجئة منتشر قديما وحديثا، والأدلة الآن يعني فيها بيان واضح لمذهب السنة والجماعة، وأنه لمن يزيد وينقص، والرد على المرجئة وأن مذهبهم باطل. ولهذا قرأنا. نعم، يعني عندك الآن طويل، أربع صفحات. وش يقول؟ وش أوله؟ وش كان؟ لو لخصناه قال نحصي لك إذا لما سئل حصل عليك. سئل شيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى مجلد السابع صفحة 670، سئل رحمه الله عن معنى حديث إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. رواه الترمذي وأبو داود. وهل يكون الزاني في حالة الزنا مؤمنا أو غير مؤمن؟ وهل حمل الحديث على ظاهره أحد من الأئمة أو يجمعون تأويله؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله، الناس في الفاسق من أهل الملة مثل الزاني والسارق والشارب ونحوهم ثلاثة أقسام، طرفين ووسط. إيش؟ الناس في الفاسق من أهل الملة مثل الزاني والسارق والشارب ونحوهم ثلاثة أقسام، طرفين وبسط. أحد الطرفين أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه، ولا يدخل في عموم الأحكام المتعلقة باسم الإيمان. ثم من هؤلاء من يقول هو كافر، ثم قال إلى آخره ورد عليهم. قال والطرف الثاني حصل عليك قول من يقول إيمانهم باق كما كان لم ينقص، بناء على أن الإيمان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم، وهو لم يتغير، وإنما نقصت شرائع الإسلام، وهذا قول المرجئة والجهمية ومن سلك سبيلهم، وهو أيضا قول مخالف الكتاب والسنة وإجماع السابقين والتابعين لهم بإحسان. ثم رد عليهم ثم قال وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب، ثم قول اللسان وعمل الجوارح. فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الناس في هذا على أقسام، منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل، ومنهم من صدق جملة وتفصيلا، ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق، ومنهم من يغفل عنه ويذهل، ومنهم من استبصر فيه بما قذف الله في قلبه من النور والإيمان، ومنهم من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم. ومنهم إيش؟ أحسن الله عليك. ومنهم من استبصر فيه بما قذف الله في قلبه من النور والإيمان، ومنهم من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم، وهذا التصديق يتبعه عمل القلب، وهو حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير الرسول وتوقيره وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل عليه إلى غير ذلك من أن هذه الأحوال، فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان. ثم قال وعند هذا فالقول الوسط الذي هو قول أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون الاسم على الإطلاق ولا يعطونه على الإطلاق، فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن عاص، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا الأفضل لما يقول مؤمن. نعم، قال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، يعني لا بد من التقييد. وكذلك النفي، لا تقول ليس بمؤمن، تقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. نعم، لأنك إذا قلت هو مؤمن بإيمان وفقت من إذا قلت مؤمن كامل الإيمان وفقت المرجئة. نعم، وفقت المرجئة، ويقول ليس بمؤمن وفقت الخوارج والمعتزلة. فلا بد من التقييد في النفي وفي الإثبات. في الإثبات تقول مؤمن عاصي، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن أو تقول ضعيف الإيمان، أو تقول مؤمن بالإيمان فاسق بكبيرة. وفي النفي تقول ما تقول ليس بمؤمن، ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان. القول الأول الذي ذكرته قاله قول وقول المرجئة الطرفين، الطرف الأول هو طرف المرجئة والجهمية. قرأت قول شيخ الإسلام. نعم، وعند هذا فالقول الوسط. لا، أول قول، أول الكلام. أحسن الله عليك. قال فالناس بين طرفين ووسط، أحد الطرفين أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه، ولا يدخل في عموم الأحكام المتعلقة باسم الإيمان. وهذا قول الخوارج والمعتزلة. نعم. والثاني، الطرف الثاني هو قول من يقول إيمانهم باق كما كان لم ينقص، بناء على أن الإيمان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم، وهو لم يتغير. هذا قول المرجئة والجهمية. والوسط قول أهل السنة الجماعة، لا يسلبون الاسم على الإطلاق ولا يعطونه على الإطلاق. نعم. قال فنقول مؤمن ناقص الإيمان، يعني قول الخوارج المعتزلة وقول المرجئة وكذلك الكرامية. المرجئة يقول الإيمان معرفة القلب، والكرامية يقولون النطق باللسان فقط، وأهل السنة وسط. نعم، بعد تجاوز هذا الشيء باقي. ثم قال أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقال ليس بمؤمن حقا أو ليس بصادق الإيمان. وكل كلام أطلق في الكتاب والسنة فلا بد أن يقترن به ما يبين المراد منه، والأحكام منها ما يترتب على الأصل الإيماني فقط، كجواز العتق في الكفارة إلى آخره. وإيش هو إيش؟ والأحكام منها ما يترتب على أصل الإيمان فقط. نعم. كجواز العتق في الكفارة وكالموالاة والموارثة ونحو ذلك. نعم. ومنها ما يترتب على أصله وفرعه، كاستحقاق الحمد والثواب وغفران السيئات ونحو ذلك. إذا عرفت هذه القاعدة، فالذي في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وساق الحديث، قال والزيارة التي رواها أبو داود والترمذي صحيحة وهي مفسرة للرواية المشهورة. فقول السائل هل حمل الحديث على ظاهر أحد الأئمة لفظ مشترك، فإن عنا بذلك أن ظاهره أن الزاني يصير كافرا وأنه يسلب الإيمان بالكلية فلم يحمل الحديث على هذا أحد من الأئمة، ولا هو أيضا ظاهر حديث لأن قوله خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة دليل على أن الإيمان لا يفارقه بالكلية، فإن الظلة تظلل صاحبها وهي متعلقة ومرتبطة به نوع ارتباط. وأما إن عنا بظاهره ما هو المفهوم منه كما سنفسره إن شاء الله فنعم. وأما إن عنا بظاهره ما هو المفهوم منه كما سنفسره إن شاء الله فنعم، فإن عامة علماء السلف يقرون هذه الأحاديث ويمرونها كما جاءت ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين المراد يعني. طيب. هذا في مجموع الفتاوى مجلد السابع. السابع. طيب. نعم تفضل. صلى الله عليه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة إسحاق قتالة إسحاق بن سويد آخر حديث أحسن أحسن بنوقف أحسن الله عليكم. حدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع يعني ابن يزيد قال حدثني ابن الهادي أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كظلة فإذا انقلع رجع الإيمان. نعم هذا الحديث. نعم. إشكال على تخريج الحديث. قال في رواية البخاري. نعم سكت عن شعيب شكاله قال إسناده صحيح وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. والألباني صححه. طيب قول كلام الشاعر قوله كأن قوله كان أي الإيمان عليه كظلة أي كالسحابة فإذا انقلع أي فرغ من فعله، وفي بعض النسخ أقلع قال في القاموس الإقلاع عن الأمر الكف. واعلم أن العلماء قد بيّنوا للحديث السابق تأويلات كثيرة وهذه إحداها، وهو أنه يسلب الإيمان حال تلبس الرجل بالزنا فإذا فارقه عاد إليه. وفي رواية البخاري في باب إثم الزنا من كتاب المحاربين قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع منه الإيمان؟ قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإذا تاب عليه هكذا وشبك بين أصابعه. وأخرج الحاكم من طريق ابن حجيرة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه كذا في الفتح. المقصود أن الذي ينزع هو الإيمان الكامل ويبقى معه وصف الإيمان. فصح يعني استدل المؤلف في هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، إذا زال الرجل خرج منه الإيمان كان عليك الظلة، لأنه يعني لو كان إيمانه كاملا لما أقدم على فعل فاحشة، لما أقدم على ضعف هذا الإيمان ونزع منه الإيمان الكامل وكان كالظلة، وإن كان أصل الإيمان الذي يدخله في دائرة الإسلام، لأنه لو كان كافرا لو نزع من الإيمان بكونه وكان كافرا لوجب قتله ولم يرث ولم يورث. نعم صلى الله عليه وسلم. بذلك لو مات على الزنا لكان كافرا. نعم لو نزع الإيمان. نعم لو نزع منهم نعم لكان كافرا ولا يغسل ولا يصلى عليه، وهذا خلاف الجمع. يجب أنه يغسل وصلى عليه ويرث ويورث. بعد إيش باب؟ باب في القدر. بارك. نقف على هذا. ممكن نأخذ إن شاء الله أيضا يوم الاثنين بعد العشاء درس أيضا في أبي داود بالإضافة إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله. كل الأبواب كلها يعني فيها كتاب كلها في تتعلق في الاعتقاد، أبواب مهمة. نعم إن شاء الله. نعم مساء الدرس بعد العشاء الاثنين إن شاء الله. يوم الاثنين إن شاء الله. والثلاثاء والثلاثاء كما حالك كما كانش. إيه حسنا إن شاء الله. وفق الله جميع طالبه. حسنا الله عليكم.